الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأ المؤلف رحمه الله بعد باب ليلة القدر وقيام ليلة القدر إنها من الإيمان، قال باب الجهاد من الإيه؟ من الإيمان. وبعدها سيعود باب الصيام من الإيمان، وذكرت، وبعدين باب قيام رمضان من الإيمان، وذكرت لك أنه ذكر الجهاد في وسط ليلة القدر والصيام لأن الجهاد فيه إيه؟ مجاهدة، وتحري ليلة القدر أيضا فيه مجاهدة. فهنا حينما يقول الجهاد من الإيمان، الجهاد من الإيمان، الجهاد في اللغة بذل الوسع. يعني بذل الوسع يعني بتبذل كل ما في وسعك، يبقى ده اسمه عمل إيه؟ اسمه جهاد في اللغة. طيب معناه إيه في الشرع؟ معناه أنك تبذل ما في وسعك لمجاهدة الكفار أو لمجاهدة المنافقين أو لمجاهدة النفس. يبقى أنا عندي في جهاد للكفار وفي جهاد للمنافقين وفي جهاد للإيه؟ للنفس. طيب ما حكم الجهاد؟ لا يجوز أصلا أن نغلق مثل هذا الباب. الغلط يا إخواني في باب الجهاد، يعني بعض الأجهزة أحيانا تخشى أن يتكلم الناس في الجهاد، وبعض الناس من الانفعالات لازم نجد رد فعل ينفعل ويتكلم، ولا يجوز لنا أن نسكت ولا بد أن نحيي روح الجهاد، لكنه يحيي روح الجهاد بغير هدي الكتاب والسنة. لا هذا مراد ولا هذا مراد، نحن نريد ما قاله الله وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حكم الجهاد كحكم شرعي عند أهل العلم، أعني جهاد الكفار، له أربعة أحكام عند العلماء، في أربعة أقوال. من العلماء من قال إن الجهاد فرض عين، العلماء من العلماء قال ده فرض عين، ومن العلماء قال فرض الثاني، خذوا بالكم من الكلام، ومن العلماء من قال سنة، ومن العلماء من قال فرض على البلد اللي تلي الكفار فقط. يبقى أنا عندي كم قول الآن؟ عندي أربعة. جمهور العلماء على أن الجهاد فرض إيه؟ فرض كفاية، يعني في أصل حكمه فرض إيه؟ يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به العدد الذي يكفي يسقط عن الإيه؟ يسقط عن الباقين، ولا يتحول الجهاد من فرضية الفرضية الكفائية إلى الفرضية العينية إلا في أربعة أحوال. ما يتحولش من فرض كفاية إلى فرض عين إلا في كم حالة؟ أربعة أحوال. الحالة الأولى التي يتحول فيها من فرض كفاية إلى فرض عين إذا نزلت إلى أرض المعركة. إذا نزلت إلى أرض المعركة لا يجوز لك أن تخرج بحال. ليه؟ انتقل من فرض الكفاية إلى الفرض الإيه؟ إلى الفرض العين. ولا يحل لك أن تخرج إلا في حالين. الحالة الأولى أن يكون الجيش ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم مثل هذه القوة، فيخرج لكي يستعد ويهيئ نفسه من جديد ليدخل المعركة، والمعركة في صفه لا في صف عدوه، كما صنع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة. الحالة الثانية أن تنتقل من جبهة إلى جبهة أخرى، يعني تنتقل من جبهة جهاد إلى جبهة إيه؟ إلى جبهة جهاد. يبقى دول كم حالة يباح لك فيهما أن تخرج من ساحة الجهاد؟ كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى في ضعف وسيقضى على الجيش بأكمله ولا نستطيع أن نقاوم مثل هؤلاء، فآنذاك جاز أن ينسحب الجيش. لما؟ ليستعد من جديد ويدخل مثل هذه المعركة. الحالة الثانية هي أن تنتقل من جبهة إلى أخرى بشرط أن لا تضر الجبهة التي أنت فيها. دي الحالة الأولى التي يتحول الجهاد فيها من فرض كفاية إلى فرض إيه؟ إلى فرض عين. الحالة الثانية التي يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين إذا قال لك ولي أمر المسلمين اذهب إلى المكان الفلاني، فجئت فيه، أنت قاعد في معسكر، قال اذهب على الحدود بيننا وبين الكفار لكذا وكذا وكذا، أو إنك ستقاتل مع الجيش الإسلامي ضد الجيش الكافر ما في التوقيت الفلاني، يصير عليك ويتحول الأمر منه إلى فرض عين، إلى فرض عيني، التخلف تستحق العقوبة عليه. يبقى ده النوع الكام؟ الثاني. النوع الثالث هو إذا كان المسلمون يحتاجونك في جبهة من الجبهات وكانوا لا يستطيعون أن يقاوموا عدوهم إلا بأنواع معينة من الأسلحة لا يعرفون كيف يعملون فيها وكيف يشغلونها ونحو ذلك، وعندك الخبرات. انت وجدت صورة تانية، والمشكلة فين؟ والمشكلة في الصين، دي في الشرق ودي في الغرب. وعشان يقاوموا عدوهم في جهاز معين لابد ان يعملوا به، اسلحة معينة لابد ان يحركوها، ما عندهمش الكفاءة انهم يحركوا هذه الاسلحة ولا يشغلوا هذه الاسلحة. انا ذات انت من الافراد اللي موجودة في الامة اللي تقدر تشغل الاجهزة دي وتدربهم على الاجهزة دي، يبقى الانتقال عليك الان اصبح ايه؟ فرض ايه؟ يبقى دي الحالة رقم كام؟ ثلاثة. الحالة الرابعة، اذا دخل العدو الى بلدك، اذا دخل العدو الى بلدك لا يجوز لك ان تخرج. طيب افرض ما دخل بلدك، دخل الى بلدة اخرى، دخل الى بلدة مالها؟ الى بلدة اخرى، يبقى انا ذاك وجب عليهم ان يقاوموا، لم يستطيعوا، يبقى يجب على البلدان التي بجوار هذه البلدة، لم يدفعوا، يبقى يجب على الذين بعدهم، وهكذا الى ان يجب كل هذا على كل الايه؟ على كل الامة. احنا بنيجي الان اذا اردنا ان نتكلم، بعض اخواننا يقول لك انت خايف ان انت تتكلم. لا يا اخي، انا مش خايف ان انا اتكلم، انا مش خايف ان انا اتكلم ولا حاجة، لكن انا عايز اقول لك لما نيجي نتكلم ينبغي علينا ان نفهم الواقع الذي نحن فيه. انا قلت لكم تعالوا بينا، ايه في مشكلة الان في فلسطين وغزة واللي هيعملوا اليهود، تعالوا بينا نخرج، مش هنحصل نخرج من لغاية القناة، صح ولا مش صح؟ يا جماعة ده غلط، وينبغي ان احنا اننا اعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بمرحلتين، مر بمرحلة استضعاف كيف تصرف فيها، ومر بمرحلة قوة كيف تصرف فيها، لتستفيد الأمة كيف تتعامل في حالة الاستضعاف، وتستفيد كيف تتعامل في حالة القوة. فإذا سحبنا أحكام القوة على حالة ضعف وقعنا في المشاكل، والعكس بالعكس. ولذلك بعض إخواننا يدخل أحيانا مع الأحوال التي نحن فيها يريد أن يجعل كل شيء 100%، ده غلط يا أخي. 100% في زمن الفتن الذي نحن فيه، إن لم تستطع أن تحصله وعرفت تحصل 90% مصلحة مع 10% مفسدة، أترك المصلحة 90% عشان وجود 10% مفسدة؟ غلط. عندي حاجة فيها مصلحة 80% 70% وفي 30% ضرر، مفيش مشكلة. تقول لي لا ده مش عارف درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ان كانت المفسدة اعلى من المصلحة، ان كانت المفسدة مالها اعلى من المصلحة. يا اخواني انتم صليتم الان، كيف ركعتم كيف سجدتم؟ ركعتم وسجدتم على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما اخترع كل واحد منا ركوع وما اخترع كل واحد منا سجود، صح ولا لا؟ كذلك ايضا عايز تجاهد، ينبغي ان تجاهد كما جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لما انا انصحك الان وانت تيجي تقول لي انا اخرج ولا ما اخرجش، اقول لك ما تخرجش، تقول لي يبقى انت مداهن. لا يا اخي انا مش مداهن، يعني انت تخرج وتضيع، ان كان في اثم من الذي سيتحمل؟ ولي الامر يتحمل، لكن انا ما اخرجش واعمل ضرر. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ان الله كان بكم رحيما، والله يقول سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، كل النصوص الشرعيه التي تدور حول هذا المعنى ينبغي علينا ان ننظر اليها. في يوم من الايام سيمكن لهذه الامه، لكن متى يمكن؟ والانسان فينا الى الان لم يتمكن من نفسه، ولم يستطع الى الان ان يجاهد نفسه. ومن هدم في جهاد النفس من الصعب ان يثبت في جهاد اكبر. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الشهيد لا يفتن في قبره، يعني لا يسال الثلاثه اسئله في قبره. طب ليه؟ قال كفى ببارقه السيوف عليهم فتنه. الان مش بارقه سيوف، واحد بيقدم رقبته لله سبحانه وتعالى، بيقدم الرقبه لله. دلوقتي دبابات وطيارات واسلحة وصواريخ ومش عارف ايه، وتلاقي اجسام بتتقطع واجسام مش عارف ايه، واسلحة بتعمل ايه بالبدل واسلحة بتعمل ايه. كفى بهذه فتنة، لكن كيف اجاهد؟ اجاهد على هدي النبي، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وانا اخبرت اخواني قبل ذلك ان المسألة اخواني يقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والله العظيم يا إخواني نحن ضعفاء بالفعل، لابد أن نعرف هذا. يأتي بعض إخواننا يعاملك إزاي؟ أقول لك إيه؟ والله لو كل واحد فينا في الأمة بصق بصق على اليهود هنغرقهم. لا، لو بصقنا كل واحد فينا بصق مش هنغرقهم. مش هنغرقهم. تتكلم بمزاج. ما هو ما ينفعش، وفي نفس الوقت أخ من الإخوة تبصق إيه؟ الرغيف باظ. ده اليهود هم اللي خلوا الرغيف يبوظ. مش عارف إيه باظ؟ اليهود اللي عملوا. الانفلونزا الخنازير اليهود، والطيور اليهود، والحمى اليهود، والصداع اليهود، واليهود اليهود اليهود اليهود عايزين كده عشان تبقى بتنام وخايف من شبح اسم اليهود. خايف يهودي يطلع لك من تحت السرير، حاجه تطلع لك من الدولاب. لو هدومك شوكتك يهودي حط لك شوكه في الهدوم. الزرار اتقطع يهودي جه قطعه لك. ما ينفعش، ما ينفعش. وضع كل شيء في موضعه هو الذي يأتي بالنجاح. لا أقلل من قيمتهم وعندهم إمكانيات، ولا أهول منهم وأرهبه وأرهب نفسي منهم. ما ينفعش. لذلك أنا لو جيت الآن وذكرت هذا في خطبة عيد الفطر، قلت لو أنا قلت كل سلعة موجودة عندنا في بلدنا تعود إلى مكانها الأصلي، كل سلعة تعود لفين؟ لمكانها الأصل. إيه اللي هيظلمنا في البلد؟ كل سلعة تروح مكانها. يعني القميص ده يروح بلده، والساعة اللي أنا لابسها دي تروح بلدها، والجهاز التكييفات والمراوح تروح بلدها، والتلفزيونات والأجهزة والسخانات والتكييفات كل حاجة تروح بلدها، وكل سلاح موجود في البلد يروح لبلده اللي صنعته. يفضل لنا احنا ايه؟ يبقى الشباب لازم نفهم يا جماعه. فلما اجي اقول لك اتعلم وعلم، لما اجي اقول لك يا طبيب اجتهد، لما اجي اقول لك يا مهندس اجتهد، يا صانع اجتهد، يا نجار اجتهد، يا زارع اجتهد، يا ام اجتهدي، يا اب اجتهد، يا مدرس اجتهد، يا امام اجتهد، لما اجي اقول كده مش ده علم الاعداد اللي امرني ربنا بيه؟ هو ده علم الاعداد اللي امرني ربنا بيه يا جماعه. امال هتقف ازاي؟ انت تقف ازاي؟ ولذلك انا سبق وذكرت لكم مساله وقلت ان مفيش دوله من الدول العربيه بتستورد سلاحا الا ومن القانون الدولي يستورد سلاح، ما ينفعش يستورد سلاح يكون صنع قبل 10 سنوات. يعني احنا في سنه كام؟ 2010. يبقى احدث سلاح تاخده سنة بتاع سنة كام؟ 2000. 2001 ما ينفعش تشتريه، ما يدوش ليك. يبقى هو جاب بعديه كام مركب عمل مضاد وعمل احدث وعمل وعمل وعمل، وانت مش عارف تعمل حاجة. ويجي اخ دكتور يقول لك انا عايز يا ترى اطلب العلم الشرعي واسيب الطب. لا حول ولا قوة الا بالله. اخ في الصناعه يقول كده، يا اخي انت فاكر ان احنا عايزين كله يتكلم في المساجد بس؟ خليك طبيب وخليك داعي، خليك مهندس وداعي، خليك نجار وداعي. ايه المشكله يعني؟ في مجالك. احنا محتاجين اطباء ولا لا؟ نحتاج اطباء ونحتاج نجارون وصانع، نحتاج كل هؤلاء. فلذلك يا اخواني لما نيجي نفتح الملف ده، مين الغلط؟ مين الغلط ان انا اروح ايه اجي اعمل رد فعل؟ في احيانا في اشياء بتطلع ردود ايه؟ ردود افعال. عارفين المرجئة خرجت ازاي؟ مين المرجئة دول؟ المرجئة من دي الناس اللي بتقولك ايه لا يضر مع الايمان معصية. انت مش قلت لا اله الا الله؟ خلاص يا عم. قلت لا اله الا الله؟ ما بصليش. خلاص يا عم. ولا هصوم يا عم، ولا همك، ولا حج، ولا زكي، ولا. قالك بقولك ايه، لو عملت كل المحرمات وتركت كل الطاعات مش قلت لا اله الا الله؟ ايمانك كايمان جبريل، ايمانك زي ايمان النبي عليه الصلاه والسلام. عارف في ناس طلعت قالت كده امتى؟ الناس دي طلعت قالت الكلام ده امتى؟ قالوا الكلام ده لما لقوا في ناس عماله ايه تتشدد، اللي يعق امه والكافر. ايه الحكايه دي؟ العقوق معصيه وكبيره، لكن كفر بالله تخرجه عن المله؟ لا، كافر دخل بالزكاة كافر مرتد، رشوة كافر مرتد، فضل الناس تقول كافر مرتد كافر مرتد كافر مرتد. فبسبب الشدة خرج الايه؟ خرج التساهل. ومن عباءة التساهل يخرج الايه؟ يخرج الشدة. من عباءة التساهل يخرج، يعني بداية التكفير في مصر كان ازاي؟ مجموعة من الشباب غير مسألة مصطفى شكر، انا عايز اقول ايه البداية. بعض الشباب بص لقى انحلال، بص لقى تبرج وخمور واغاني وناس بعيدة عن الدين وفسق، لقى العملية كده. انا ما نقوم يا عم وادعو وبتاع واعمل واتكلم ده واتكلم، والناس ده ما تنفعش وده خلط ودي مش عارف ايه ودي ايه، وبدأوا عايزين يقوموا بحملة. لما اتمسكوا الناس دي واتعاقبت وعقاب بقى عذاب، لا بص لقى نفسه. وانا بقول للناس قال الله وقال الرسول، تروح عامل فيا كل الكلام ده وتعذبني وتكهربني وتحرقني وتعمل لي وتسوي لي ومش عارف ايه، يبقى انا بلال وعمار وصهيب وانت ابو جهل وابو لهب و و و و. لما كان في تساهل طلع مجموعه عايزه تنشل الناس من التساهل وحماس و و و، الكلام ده قوبلوا بشيء. بدا يخرج التكفير. عايز اقول ان الشده ما تخليناش بتساهل. احنا لا عايزين تشدد ولا عايزين مساله تساهل. ديننا ماله؟ ديننا وسط، لا في افراط ولا تفريط، لا في غلو ولا في جفاء. انا ما ينفعش اجي على كلمه جاب واروح عامل كده. اول ما انا اجي اقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ خلونا نعدي الباب ده. انك شفت يا عم الخوف، شفت يا عم اللي بيعملوه، افقدنا المصداقيه بيننا وبين الناس. ما ينفعش، وما ينفعش اجي اول ما اقول اروح نتكلم في الكلام وفلان عمل وفلان سوى وفلان عمل وفلان سوى، اخليك عايز تطلع من المسجد تقابل اي واحد على غير الاسلام تموته. انما احنا موجودين فين؟ البيت. لما بيجي انسان يبني بيتا عمره يا اخواني في غمضه عين كده يروح باني البيت والقصر ويزينه والكلام، لا لا لا لا الكلام ده. انما بيعمل الاول بيعمل اساس وبيبني طوبه ورا طوبه طوبه ورا طوبه، ما لغايه ما بيبني بيت وبيعمل سقف وبيعمل كده. فاحنا مع بعض يا جماعه، مع بعض نبني البلد تاني ونبني امه تاني ونبني ونبني ونبني ونبني. وما تخليش حياتك في الدنيا بس لذاتك، تعيشوا في الدنيا فقط لذاتك، تعيشوا في الدنيا فقط لنفسك. لا، من عاش لنفسه ومات لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا. في اخوان بيعيشوا لامتهم لبلدهم لدينهم، خدت بالك؟ ده بيعيش كبيرا يحمل هما وبيموت كبيرا برضه. انا ايه الفائده الان ان انا اخرج؟ وانا ذكرت لكم هذا قبل ذلك، انا عايز اقول اليهود بيحاربونا صح ولا لا؟ لو جه واحد يهودي مثلا دخل مصر، ينفع ان انا اروح طالع على اليهود اللي ما موتوا؟ انا بكره اليهود. اولا في مخالفات شرعيه، في مخالفات شرعيه. ايه المخالفه الشرعيه؟ هل في واحد منهم هيدخل الا بجواز؟ في جواز جاي من اي مكان. طيب الجواز ده مختوم له عليه ولا مش مختوم له عليه؟ مختوم له عليه. يبقى مين اللي دخله؟ هو ما دخلش رغما عن مين. مين اللي دخله؟ احنا اللي دخلناه. يبقى احنا عاملين ايه لما دخلناه؟ امنناه. لما اجي انا امنه، لما اجي انا امنه وانت تروح عامل كده، ما ينفعش ما ينفعش. وانا سبق ان انا ذكرت مثال الولد، جينا رحنا ضربين اليهودي ده قطعناه 1000 حته. بعد ما قطعناه 1000 حته رجع الاقصى لينا، ايه اللي هيحصل بعد ما يقطع 1000 حته؟ ايه هيروح ورا كام واحد؟ يبقى انا عملت ايه؟ يبقى ده غلط. مش هو ده الدين، مش ده الدين، مش من باب مدهنه ولا من باب تمنيع الدين. انت فكر كده، ده صح ده صح. هل هذا هو الذي سيرجع للامه مره اخرى، يرجع لها قوتها وعزتها وسيادتها؟ لا ابدا، عمره ما هيرجع لها الكلام ده. يعني انا مثلا في نقطه مهمه وان شاء الله لعلها تطرح في الايام القادمه، فتنه موجوده. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدنيا ولم يخرجوكم من يا إخواني أنا عايز أقول لكم على حاجة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي عقيدة في قلبي من ناحية اليهود ولا لا؟ وعندي عقيدة في قلبي من ناحية النصارى ولا لا؟ مين فيكم يجيب لي موقف إن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قابل واحد نصراني تفف وشه؟ طب موقف للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قابل واحد يهودي راح واكله ألمين؟ أمال كان بيعمل إيه معاهم؟ قال لا، هو أنت أحرص على الدين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت أحرص عليه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت أغير على الدين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه تخفية عمالة تلعب؟ إيه تخفية بالفعل؟ بتلعب يعني أحداث نبي حمادي دي، خدت بالك؟ أنا عايز أقول لكم على حاجة، هل تفيد الإسلام في شيء؟ هل هي من الإسلام في شيء؟ أنت بتقول لي الكلام ده بتجاملني ولا ده اللي أنت بتعتقده؟ إحنا استفدنا إيه؟ وأنا على يقين إني مش مستبعد، لا ده أنا متيقن إن وراء ذلك أيادي بتلعب. ليه عايزين تدخل أجنبي مصر؟ تدخل أجنبي مصر، أنت عارف لو تدخلت أمريكا ولا تدخل غيرهم وتدخل أجنبي على مصر إيه اللي هيحصل ليه وليك؟ الوضع هيكون عامل إزاي؟ يا إخواني عشان نبني أمة مش كده. وبعدين أنا بمنهجي المفروض بدعو إيه؟ بدعو كل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه وما أرسلناك إلا إيه؟ إلا رحمة للعالمين. وده للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع مع الغلام اليهودي؟ عمل معاه إيه لما مرض؟ زهرة. كم واحد من هؤلاء دخل الإسلام بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ احنا الان احيانا بنسمع من بعض اخواننا يقول والله انا بتعامل مع فلان النصراني والله اطيب من المسلم. مش احيانا بنسمع الكلام ده؟ يعني هو يكون خير مثال لدينه وانت تبقى اسوأ مثال لدينك؟ اخ من الاخوة بيسأل يقول انا معايا واحد نصراني في العمل، قال لي وبعدين عمال يعمل معايا وانا مش هسيبه ده انا هقرفه. قلت له لا انا مش عايزك تقرفه. ما انت عايز ايه؟ قلت له انا عايزك تدعوه، انا عايزك تبين له جمال الاسلام وحلاوة الاسلام، عايزك تخليه يحسدك ان انت مسلم، يحسدك على ما انت فيه. هم مش حسدونا يا جماعة؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ليه؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يحسدك على صلاتك، يحسدك على عبادتك لله سبحانه وتعالى. طب يحسدني امتى؟ لما يلاقيني انا ايه؟ افضل في كل شيء. ده ديني، انا بدعو الناس، انا بدعو الناس، انا عايز ادعو الناس. هل انت ستستفيد شيئا بتعذيب احد في النار؟ هتستفيد شيء بتعذيب احد في النار؟ لكن من اصر على ما هو عليه ومعاندته لله حسابه فين؟ على الله. لكن انت عايز تعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يذهب لمين؟ لأبي جهل، لفرعون الأمة، فرعون أمة. النبي مسك رأس أبي جهل في غزوة بدر وقال هذه رأس فرعون الأمة. عارف عمل ايه؟ في ليلة مطيرة شديدة المطر يروح يخطب، لدرجة أبو جهل وهو بيفتح قال لا يطيق الباب في هذا الوقت إلا عبر سبيل واحد مش من اهل البلد. يفتح يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام. استغرب، حتى والمطر نازل انت جاي برضه؟ ايه ده؟ لماذا تدعوني؟ تريد ان تقول يا محمد لربك انني دعوت ابا جهل؟ قال نعم. قال اذهب يا محمد لو سألني ربك هل دعاك محمد ام لا سأقول دعاني. شوف كان بيعمل ايه عليه الصلاة والسلام بالطريقة دي وبالأخلاق دي وبالمعاملة دي. الناس دي تغيرت، الكون كله تغير. عارفين أكثر ناس نشرت الإسلام في هذه الدول؟ التجار. طب نشروا الإسلام إزاي وهم تجار؟ بإيه؟ كان عندهم صدق في المعاملة، عندهم عدل، عدم غش، عدم كذا، عدم كذا. هم ما لقوش الكلام ده. انتوا عارفين دلوقتي جابوا قصة الشيعة في عاشوراء واللطم والسيوف والكلام اللي انت شفته ده، وراح عاملين ايه؟ وراحوا زينوا فين؟ برد أدي المسلمين يحبون الدماء يحبون، فإن لي يوصل لهؤلاء إن الإسلام دين يعرف الإلس السيف والدم وحشية إجرام مش عارف إيه يعرف كل الكلام ده. أنت مش بعيد تدخل إلى بعض مناطق، بعض إخواننا الدعاء اللي بيروح هناك يقول لك بتدخل على بعض الناس تيجي تكلمها، بعض الناس لو أنت بترفع إيدك تغرش تلاقيه بيخاف، خايف إن أنت تطلع له حاجة تعمل له حاجة. الكلام ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة إعلام عمال يعمل كده. أنا عايز أعرفه غير كده، أنا عايز أعرفه غير كده. أخ من الإخوة بيسألني دلوقتي سؤالا وعايزكم أنتوا تجاوبوه وتصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اسمعوا السؤال ده، بيقول هل يجوز أن أتبرع بالدم لواحد نصراني؟ قولوا لي يا جماعة يجوز ولا لا يجوز؟ فرق بين المحارب وغير المحارب، غير المحارب يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، شوف علماء الشريعة الإسلامية يقول لك إيه؟ يقول لك لو أنت عندك مية، المية دي وعندك واحد ذمي والبهيمة بتاعتك، إذا شربت البهيمة تحيا البهيمة ويموت الذمي، وإذا شرب الذمي يحيا الذمي وتموت بهيمتك، تحافظ على بهيمتك ولا تحافظ على الذمي؟ أنا بقول ذمي مش محارب، إن كان غير محارب حافظ عليه. تحافظ عليه ليه؟ لانه اكرم من الايه؟ من البهيمه كانسان. ولقد كرمنا بني ادم، الاخلاق دي ممكن تدفعه الايه؟ والله العظيم اغلب من اسلم، هات اي واحد كده اسلم وقعد معاه وقول له ايه سبب اسلامك الحقيقي، والله في الغالب هتلاقي سبب اسلامه موقف من المواقف، سبب الاسلام موقف انت عملته، موقف واحد مسلم عمله، اتعامل بصدق، العفة، انه عفي، انه مش عارف ايه، انه ايه لازم يلاقي كده. فانا لازم اكون خير داعية لديني. فهنا بيقول باب الجهاد من ايه؟ من الايمان. بعض الناس يتخوف يقولك الجهاد ده معناه ايه؟ معناه حرب، معناه مش عارف ايه. طب هقول لكم على حاجة، في دولة من الدول في العالم ما ينفعش ما لهاش جيش؟ لازم الدولة كلها ايه؟ الجيش ده يعمل فيها ايه؟ مش بيحميها؟ قال يبقى اذا ده لازم يبقى موجود ولا مش لازم يبقى موجود؟ يعني لازم يكون عندنا جيش ولا مش لازم؟ لازم. اذا انت بتنكر ليه عليا كمسلم ان انا يكون عندي حاجة اسمها الايه؟ الجهاد. بتنكرها ليه؟ قل لي ايه الجهاد ده بيتعامل ازاي؟ قل لي احكامه ايه؟ احكامه ان احنا ندخل على الناس نقول لهم ايه؟ الاسلام، ندعوك للاسلام اولا، وهكذا. ما اسلمش، ما بكرهش واحد على الدخول في الدين، انتقل من الاسلام للايه؟ للجزية. مش عايز يدفع، فانا ذاك ياتي الايه؟ القتال. امتى ياتي القتال؟ هقول لك العقلاء كلهم يتفقون على ذلك. صلوا على النبي عليه السلام. هضرب لكم مثال، واحد ايده تعبان دخل فيها ورم ولا اي حاجه، اول حاجه لما يروح عند دكتور الدكتور يعمل ايه في الورم اللي في ايده؟ يعالجه، صح؟ يعني لو يعرف يعالجه احسن من القطع وبتاع والجراحه. طب ما عرفناش نعالجه ونحوله من عضو مريض لعضو سليم يعمل فيه ايه؟ ها؟ يقطعه؟ يديله علاج. طب ما عرفش يعالجه يعمل فيه ايه؟ يقطعه؟ يستأصل الجزء ده. ليه؟ لانه لو سابه ممكن يعمل ايه؟ هو ده جمال الاسلام يا جماعة. لكن احنا احيانا زي الطلاق، حكم الطلاق، ربنا جعل الطلاق ده حكم ليه؟ حكم عشان انت اتجوزت من واحدة شوف منكد عليك عشتك، او انت اتجوزت هي اتجوزت من واحد منكد عليها عشتها، نقول لها خلاص بقى اقضي حياتك كلها في بنك مع الراجل ده، وانت اقضي حياتك في بنك. حاولنا الاصلاح مرة والف والفين وثلاث تلاف واربع تلاف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الارواح مالها؟ جنود مجندة، ما تعرف منها اقتله. وما تنفر منها اختلف. فربنا سبحانه وتعالى طالما انت وعصت وهجرت وضربت للتأديب مفيش فائدة، وحكم من اهلك وحكما من اهلها، يبقى انا ذاك اعمله ايه؟ الفصل. هي يمكن تعيش مع واحد تاني خدت بالك يبقى افضل، وانت تعيش مع واحدة تاني تبقى افضل. يبقى الطلاق ربنا سبحانه وتعالى جعله في الاسلام حلا ولا جعله مشكلة؟ حلا. احنا بقى اللي عملنا ايه؟ مشكلة. بقى الراجل يجي لك يقول لك ده انا قلت عليا الطلاق مش عارف ايه، قلت لها لو خرجت تبقي ايه، لو قلت لها مش عارف ايه. يبقى ربنا جعل الطلاق حلا واحنا جعلناه مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاد للاصلاح واحنا جعلنا الجهاد للايه؟ للافساد. فك دماء بغير حق وحط فتاوى ولزق فتاوى وهو ده الدين وهو ده غلط يا جماعة، الكلام ده غلط. واعمل ده باسم الدين ودي باسم الدين ودي باسم الدين، والدين بريء من كل الكلام ده، والدين بريء من كل هذه الدماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول من أمن رجلا فقتله فأنا بريء منه ولو كان المقتول كافرا. ما عندناش حاجة اسمها غدر، الإسلام ما فيهوش غدر، الإسلام ما فيهوش خيانة، ما عندناش الكلام ده. لذلك شوف الحديث بيقول لك ايه، حدثني حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير عن قال سمعت ابا هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع العبارات الجميلة، انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسل. ده موضوع ثاني. واحد خارج مش عشان يقول انا شهيد وانا البطل وانا الرجل، لا ده خارج لمين؟ خارج لله. والنبي عليه الصلاة والسلام فصلها، قال من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا. وامتى كلمة الله هي العليا؟ لما ما تلوث الكلمة، ما تلوثهاش. خلي الانسان كده وهو بيقول يا راجل ده في عز الجهاد أسامة بن زيد ضرب واحد مشرك طير من ايده السيف ولسه هينزل على صدره، المشرك ده راح قايل ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، راح قتله اسامه. النبي يقول له ايه؟ اقتلته يا اسامه بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته يا اسامه؟ ده دين الاسلام يا جماعه، ده الاسلام. ولذلك انتدب يعني ايه؟ انتدب يعني ضمن، تكفل. ربنا تكفل بالحاجة دي. اتكفلت بايه يا رب؟ ضمنت ايه يا رب؟ قال انتدب الله لمن خرج فانت ايه؟ في سبيله. وما ينفعش تخرج في سبيله الا بشروط. ينفع يا جماعة نقاتل كده كافراد مبعثرين؟ ينفع؟ ولذلك لما نيجي نقول لا تتحرك الا من خلال اوامر اولي الامر، انا مش بدهنك. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خرج كم مرة للجهاد؟ كيف خرج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن انتدب الله لمن خرج، يعني ضمن الله وتكفل لمن خرج في سبيله، في سبيله يعني لإعلاء كلمة الله، لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق به. الرجل ده خارج وعارف إن ممكن رقبته مالها تطير، عارف إن هو ممكن يموت، خدت بالك؟ أن أرجعه، يعني ربي ده أرجعه، يعني لو راح يجاهد ورجع إيه؟ ورجع سليم. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. من أجر أو غنيمة يعني إيه؟ يعني يرجع وهو واخد الإيه؟ الأجر. هلا طب يبقى واخد أجر ومش واخد إيه؟ غنيمة. ليه؟ لأن الكفار خدوا الغنائم بتاعتهم وعملوا إيه؟ وهربوا. يبقى هو خرج مخلصا لإعلاء كلمة الله، يبقى رجع واخد ايه؟ واخد اجرا، او مع الاجر ياخد ايه؟ مش معناها اجر او غنيمة يعني يرجع باجر يرجع بغنيمة من غير اجر، لا، يعني يرجع باجر يرجع باجر وايه؟ وغنيمة كمان، خدت بالك؟ قال ارجعه بما نال من اجر او غنيمة، يعني يرجع باجر يرجع باجر وغنيمة. اسمع اللي جاي دي، طب ممكن ما يرجعش سالما، قال وادخله الجنة، بمعنى إن قتل شهيدا يدخله الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك قال وأدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت. ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يشق على الأمة، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. يعني ايه خلف سرية؟ ما قعدت خلف سرية، سرية يعني خلف ايه؟ اي مجموعة خارجين يعملوا ايه؟ يجهدوا. خدت بالك؟ يعني ايه؟ يعني لولا ان انا اشق على امتي كنت هعمل ايه ومع كل سرية؟ اخرج معاهم. طيب لما النبي يخرج في كل سرية الامة هتبقى عايزة تقتدي بافعال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كل جهاد هتعمل فيه الامة تروح خارج. النبي ما يعملش كده، اصل النبي كان رحيم عليه الصلاة والسلام. هنا مش عشان النبي هيتعب او ده تعب عليه، انما ممكن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لانه ممكن بفعله يشق بهم على مين؟ على امته مش على نفسه. اسمع كده، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى دي مشقة عليه هو ولا مشقة على الامة؟ لكن هو مش عليه هو، هو خايف على الامة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة بلال بيقول له أقيم يا رسول الله، أقيم الصلاة. قال له انتظر انتظر من لغاية ما مر ثلث الليل، وراح طالع يصلي بالناس العشاء، يروح قايل إلى الناس لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالعشاء عند هذا الوقت. يبقى طب لكن بالتأخير ده هنعمل إيه؟ هيبقى شق على مين؟ واحد عايز ينام بدري، واحد وراه مشاوير، واحد وراه مش عارف إيه، واحد وراه إيه. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ ولذلك في غزوة الطائف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل هو والصحابة، أول ما نزل الطائف راحوا محاصرين كل الطائف. قال أول ما حصروا الناس بتوع الطائف راحوا داخلين في الحصون وقفلوا الحصون. لما قفلوا كل الحصون يحاولوا يفتحوا الحصن مش عارفين، يدخلوا سحب مش عارفين، يعملوا أي حاجة مش عارفين. طب إيه الحكاية دي؟ فراح النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هيا بنا نرجع إلى المدينة، يلا بنا نعمل إيه؟ نرجع للمدينة. فقال يا رسول الله تحرمنا من الجهاد، يا رسول الله خرجنا من المدينة إلى أهل الطائف نريد أن نقاتلهم، نريد أن نفعل. لما لقاهم عايزين يقعدوا النبي قال إيه؟ نجلس. فجلس. فتاني يوم عايزين يوروا النبي عليه الصلاة والسلام إنه ممكن يفتحوا الحصون، بيطلوا بقى يرموا بالسهام وبتاع، مفيش ولا سهم دخل للحصن من جوه. بتوع الطائف راحوا راميين ايه؟ بعض اسهم من جوه الحصون، فاصابوا بعض صحابه نبينا عليه الصلاه والسلام. اخر النهار كده النبي عليه الصلاه والسلام بص لقاهم جرحى وما اصابوش ولا ايه؟ ولا واحد. قال لهم ما رايكم ان نرجع الى المدينه؟ قالوا نعم الراي يا رسول الله. ما هو لسه قايلها صلى الله عليه وسلم. هو قال عشان المشقة عليه ولا المشقة على الأمة؟ المشقة هتبقى على الأمة. لذلك شوف هنا العبارة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. أمال قعد ليه؟ عشان لما يقعد وواحد فينا يقعد نقول إن النبي برضه عمل إيه؟ قعد. شوف التيسير في الشريعة دي من ربنا سبحانه وتعالى يسر، وده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع اللي جاي دي ولوددته. خدت بالك؟ انا اود. خدت بالك تودي ايه يا رسول الله؟ اني ايه؟ اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. ليه بيقول هذا الكلام؟ ليرغب في منزلة الايه؟ في منزلة الشهادة. يرغب في منزلة الشهادة. لذلك في 73 كان اللي حرك كل المعركة الجهاز المعنوي اللي اتحرك. المعنويات لو في الحضيض مهما يكون عندك من اسلحه ما تبقاش قوي. انت بتقاتل ليه؟ لكن لما المعنويات مالها ارتفعت وبدات الدعاء بداوا يشتغلوا هنا يمين وشمال ويطلعوا على المعسكر ده ويطلعوا على المعسكر ده، والجهاز المعنوي بدا يرتفع وبداوا والوطن والبلد والدين وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، الوضع ماله؟ بقوا خارجين بيقتلوا من اجل شيء واحد. خدت بالك؟ ولذلك ارتفعت الصيحات بكلمة ايه؟ الله أكبر. هو كان حد مصدق ان خط بارليف ده يتحطم؟ يتحطم بايه؟ ايه؟ بمية. انتوا عارفين يتحطم بالمية ازاي؟ مين اللي عارف شغلانة المية دي؟ ده ضابط صغير كان في الجيش الضابط ده قاعد وكان بيعمل حبة شاي، فبيسخن حبة مية، وهو بيعمل المية الكنكة كده ولا البراد بيصب، لقى المية لما بتنزل على الرمل بتعمل ايه في المية؟ تخرمها. خدت بالك؟ حرك فيها. بدأت تجيله الفكرة، بدأ يعلي الفكرة، يعلي الفكرة، يعلي الفكرة، وصلت الفكرة. هم كانوا متصورين ان ممكن يحدث كده. واقول لك على حاجة، المسألة لا بتفكير ده ولا بتفكير ده، ده كله أسباب. إنما مين وفقهم؟ لما ارتبطت القلوب بالله، لما ارتبطت القلوب بالله. ولذلك الكلام ده نقوله إمتى للناس؟ ما فيش أنا في وسط هوجة موجودة وأنا عايز أركز يا جماعة. خدوا بالكم، أنا أقول لكم على حاجة، عارفين أي بلد عشان تدخل حرب لازم تعمل حسابها انها ستنقطع عن العالم مثلا اقل ما فيها 6 اشهر. اقل ما فيها كام كقانون حرب انه هينقطع كام؟ انا هسألكم سؤال، محافظة زي محافظة السويس لو انقطعت عنها، انقطع عنها 6 اشهر كل الامداد، يعني لا طعام ولا شراب ولا ولا لا يدخل لك دقيق في المخابز ولا ما فيش حاجة تجيلك من بره، على كل حدود السويس انقطعت عن بقية المحافظات لمدة 6 شهور، ما بداخلها علاج وأكل وشرب و يكفي اللي موجودين فيها؟ المسألة مش مسألة حماس واندفاع وخلاص، المسألة مسألة ان انا لما اجي اخد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل معركة من المعارك الا هو بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيخطط، بيدبر، نفعل كذا ونفعل كذا ونعمل كذا ونسوي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. فلذلك لما احنا نيجي نهاجم اقواما تصرعوا في المسألة يبقى دي مش مداهنة، مش مداهنة. انما انا مش عايزك تأخرني تبقى سبب في تأخري دعويا ولا تبقى سبب في تأخري في اي شيء من الاشياء. وانا اعرفكم على حاجة واختم بيها، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مش تعصبا. انا رجل وانتم نعيش في مصر، والله ليس تعصبا للبلد، كل البلدان يدبر لها ويخطط لها من الاعداء كوم، ومصر وعزلها كوم اخر. مصر وعزلها كوم تاني. يعني انت كده تفقد كده في دماغك كده البلدان العربية، حط كده في دماغك شرقا وغربا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وقول لي فين قلب المنطقة واكبر بلد تهددهم؟ مين يهددهم؟ اكبر بلد تهددهم من ناحية العسكرية مين؟ فانت ما تبقاش ايد عدوك على بلدك، ايد عدوك على دينك، ما ينفعش. هو يغرس ويحط فتيل وانت شغال، يحط فتيل وانت عملت برقع، ما ينفعش. كل دول بيدبر لهم بكم، وانت خصوصا بكم تاني. فعايز يعمل فعامل معاك ايه؟ اول حاجة عملوها ازاي افصل ما بين القائد والمقود. انت معايا؟ الفصل بين القائد والمقود، هقول لكم على حاجة، لو واحد بيدير معركة، واحد بيدير معركة، رأس المعركة اتاخد، ايه اللي يحصل للمعركة بعدها؟ خلاص قائد المعركة اتاخد، ايه اللي يحصل للمعركة بعدها؟ الفصل بين القائد والمقود، انت مش ملاحظ ان في فصل عندنا ما بين القائد والمقود؟ في البيت عندك مش في فصل بين الاباء والابناء؟ حتى بين الزوج والزوجة فين القائد وفين المقود؟ اين المقود من اوامر القائد؟ ده فصل ودي لها مخطط اسرة. في المدرسة مش في قائد ومقود؟ فين الطلاب واين المدرسون؟ فين ده وفين ده؟ انا كنت في الدراسة قريب، يعني مش بعيد، والله العظيم واتذكر وانا في بعض المراحل كان احد المدرسين في المدرسة يسكن بجوارنا، والله كنت اذا رأيته في شارع امشي من شارع تاني من رهبتي وهيبتي في قلبي. دلوقتي الطلبة ممكن يستنوا المدرس بره، فانا بقول واحد كده قال لي استنوا بره ايه وهم جوه، ما لسه هنطلعه بره استنوه. ده غلط. انت فاكر ان ده صح؟ ده غلط. صح. كان الاول خطيب الجمعة لما يطلع ما كناش نلاقي ابدا واحد يطلع كده من ورا عم الشيخ، ورانا اشغال عم الشيخ، خففها عم الشيخ. والله العظيم يا اخوة كان يطلع خطيب الجمعة الناس تبقى عايزة تروح تسلم على مين؟ على يقول لك سلموا على الشيخ. سلمت على الشيخ النهاردة في الفصل بين القائد والمقود من المخططات. القائد والمقود ينبغي يكونوا ازاي؟ زي ما انت في الصلاة بالضبط. اول ما الامام بيقول الله اكبر انت بتقول ايه؟ الله اكبر. اذا ركع اركع، اذا سجد تسلم تسلم، لو امن ركع خمسة تقول له ايه؟ سبحان الله، تقول له سبحان الله. لذلك هنا الامام البخاري رحمه الله بيقول الجهاد منين؟ من الايمان. وان ربنا سبحانه وتعالى تكفل لمن خرج في سبيله وما اخرجه الا الايمان والتصديق بالرسل، يرجعه باجر، يرجعه باجر وايه؟ وغلق. طب لو ما رجعش ومات هيدخل الجنة، ولولا ان النبي عليه الصلاة والسلام خاف انه يشق على الامة لكان هيخرج خلف كل ايه؟ بل حب النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة في سبيل الله. ولذلك هسألكم سؤالا واختم به، هل النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا؟ مات شهيد؟ ازاي؟ ايه؟ بالصوم؟ الاعجب من كده اني سمعت بعض الناس يقول لك ازاي نبي ويموت بالسم؟ قال لك طب ما النبي ماله؟ بشر، ويصيبه ما يصيب البشر. يقول لك طب فين والله يعصمك من الناس؟ طيب النبي لم ياكل شيئا من السم، انما لعك السم، ما بلعوش. لما عرف كده اول ما حطها فوق، لما عرف عامل ايه؟ لفظات، فلعكها ولم يبلعها. ولذلك وهو بيموت عليه الصلاه والسلام اخبر انه ما زال يراجعه هذا السم ويعاوده، يعني يتعبه من فترة لإيه؟ لأخرى، حتى قال وقد آن الأوان من قطاع أبهري. خدت بالك ليه؟ انت عارف والله العظيم دي فيها معجزة للرسول. قل لي ازاي؟ ازاي يأثر في السم وما يتموتش؟ السم ده كان سنة كام؟ 7 من الهجرة، غزوة خيبر 7 من الهجرة، مات هو سنة كام؟ 11 من الهجرة. في سم يقعد 4 سنين؟ يعني برضو انت اخدت سم ومش هتموت الا باجل، بالاجل الذي حدده لك الله. العلماء زي ابن حجر وغيره يقول لك هو ليه طب النبي مات بالسم؟ قال لك ليجمع الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بين النبوة والرسالة والشهادة، يجمع له بين الايه؟ بين المنزلتين. لذلك قال الامام الزهري رحمه الله لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا، مات النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا. يعني يقول عليكم الساعة بركاته، انا متزوجة وعندي 3 اطفال اولاد، وزوجي لا يصلي ولا يتقي الله في زوجي ولا اولادي، ثم حدث نزاع شديد بيننا وقال لي ذهبي وانت طالق، وهذه اول مرة ويريد الان الرجوع الي، وانا لا اريد ولكني مترددة بسبب أولادي، ما هي نصيحتك لي وكيف يكون رد اليمين؟ أنصحك أن ترجعي وأن تعودي. ومن النسبة لليمين يقول أرجعتك يا فلانة، ويشهد 2 على ذلك. ما هو حكم مسابقات اتصل لتربح سواء كانت على قنوات إسلامية أو قنوات أخرى؟ ينبغي أن نعلم إن كانت المسألة فيها غانم يا غارم هتبقى محرمة، لكن إن كانت المسألة فيها يا غانم يا سالم هتبقى جائزة. هل هذا الحديث صحيح؟ إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة ولا الحج، ولكن يكفرها السعي على المعايش. لا، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقبيل الرسول ليد سعد وقوله له هذه يد يحبها الله ورسوله، في سند الحديث كلام. ما معنى لا يخرجه إلا الصلاة؟ يعني ما خرج إلا من أجل الصلاة لا لغرض دنيوي آخر. هل إذا ذهبت لأصلي في مسجد معين وبعد الصلاة عندي حاجة في المكان الذي به المسجد، هل الأجر لي أجرك ثابت إن شاء الله؟ ما هو حكم من يلبس الواقي عندما يجامع زوجته وهي حائض؟ لا يجوز جماع زوجته ولو كان بواقيا وهي حائض. قصة عون ابن عنق صحيحة أم لا؟ إيه عون ابن عنق؟ لا أدري ماذا تقول، ماذا تريد؟ ما هو حكم إعفاء اللحية وقص اللحية وحلق اللحية؟ إعفاء اللحية واجب عند الأئمة الأربعة، ولا يجوز حلقها ولا الأخذ منها. الختان حكمه واجب عند الشافعية والرواية عند الحنابلة سواء على الرجال أو النساء. ما هو حكم تجارة السلاح أو حوزته في الوقت الحالي؟ هيعمل لك مشاكل ومصيبة. إذا احتفل الإنسان وزوجته فقط داخل بيتهما بعيد الزواج أو عيد الميلاد، لا لا يجوز، لا يجوز. هل هذا حديث صحيح إن هذا الرجل مش عارف إيه وسطه تساقط منه الإيمان؟ حديث مش واضح. ما هو حكم أخذ العوض؟ لا يجوز، ما فيش مشكلة. أخذ الأرش ما فيش مشكلة، ومن أفسد شيء فعليه الإصلاح. القراءة في المصحف من غير وضوء، الأفضل أن تكون متوضئا، ويجوز لك أن تقرأ وأن تمسكه بغير وضوء، وعليك الساعة تركاته. يقول أمامي وظيفة بمرتب مغري، ولكن مطلوب مني مبلغ مقابل أن أحصل على هذه الوظيفة، ما تعينش على الحرام، لا تعين على الحرام، ما ينفعش إلا إذا كان ده حق من حقوقك، ولا تستطيع أن تصل إليه إلا بهذه الصورة. ما حكم العادة السرية في التحاليل الطبية؟ لا لا تفعل العادة السرية لمسألة الإنجاب. الدكتور إذا ضغط على جزء معين في ظهرك يستطيع أن يأخذ العينة التي يحللها، فقل له اضغط على، هو عارف هيضغط في أنه مكان بالضبط، هينزل منك هذا السائل ويحلل، لكن لا تدخل تفعل هذه الفعل. حكم العمل في مطعم به اللحوم المستوردة ومصدرها الهند. أنا عايز أقول إن اللحوم المستوردة، وأكيد اللحوم الهند دي جاموس وليست بقرة، اللحوم المستوردة لا تدخل إلى مصر إلا بشهادتين، الشهادة الأولى من المصنع على أنها ذبحت، الشهادة الثانية من المركز الإسلامي الموجود في هذه المنطقة. ده بيكون مع المستورد الأصلي اللي هو دخل اللحوم لإيه؟ دخل اللحوم لمصر، وينبغي أن تعرف هذا. كيف الوضوء لمن عمل عملية في أصبع قدميه ولا يستطيع لمس أصبعه من الألم؟ يمسح، يغسل الجزء السليم، والجزء الثاني إن استطاع أن يمسح مسحا خارجيا فعل، وإن استطاع لم يستطع فعليه أن يتيمم وينوي رفع حدث هذا الموضع. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. جمعة زيد بن حارثة. جدع قديم الشيخ على سعيد على هذه اللقاء الطيبة، صلى الله لكم في ميزان حسناته إن شاء الله. بإذن الله نوفيكم عقدا لفضيلة الشيخ على سعيد بمسجد زيد بن حارثة. بإذن الله نوفيكم عقدا لفضيلة الشيخ على سعيد بمسجد زيد بن حارثة. وبإذن الله نوفيكم عقدا بمسجد الخليل إبراهيم لفضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق. بإذن الله غدا خطبة الجمعة في مسجد الخليل إبراهيم لفضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.